وهناك من اشترط شروطا في الخف يعني أو في الجورب حتى يجوز المسح. ما حكم تحويل الأصوات في انتخابات من دائرة إلى دائرة أخرى؟ لا يجوز، لا يجوز الإنسان ينتقل من دائرة إلى دائرة مجرد صوت كذب، يعني يجيب عقد مزور، يجيب عقد مزور أنه مأجر بهالبيت على أساس أنه ينتخب شخصا في منطقة أخرى. يقول إذا أردت أن أتوضأ أقول طاعة لله واتباعا لسنة نبيه وتحصيلا للأجر، هذه بدعة، هذا ضيع الأجر. هذه بالعكس، هذه تنقص الأجر، هذه تنقص الأجر. يكفيك أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يقول ذلك؟ ألست قلت اتباع لسنة نبيك؟ اتبع سنة نبيه بدون هذه، لأنه ما كان يقولها صلى الله عليه وسلم. ولذا السنة في الوضوء النية محلها القلب، النية محلها القلب، وتبدأ بالوضوء بسم الله ثم تشرع بالوضوء، فإذا خلصت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واكتفى، ويكفي هذا بدون أن تقول نويت أن أتوضأ، لأن هذه هي البدعة، وهو أن تأتي بعبادة لم تشرع، لم يفعلها النبي ولم يأمر بها صلوات ربي وسلامه عليه. وضحت إن شاء الله. أولا لا يجوز لبس الباروكة، اللي الصلع ما في شيء معيب، الصلع خاصة الرجال، تكلم عن الرجال زين، صلع جمال صح والله صح زين. أول مرة أدري. على كل حال فالصلع ليس عيبا، فلذلك لا ينبغي الرجل أن يستحي من الصلع هذا. الأمر الثاني يستطيع زراعة الشعر في بدائل، لكن لا يجوز لبس الباروكة، لا يجوز لبسها، وإذا أراد الوضوء يجب نزعها حتى يتوضأ. قدام وراء نفس الشيء. هل لمس ملابس الطفل الرطبة ببوله تنقض الوضوء؟ لا لا تنقض الوضوء، لكن تغسل اليد، تغسل اليد بعد لمس ملابس الطفل الرطبة بالبول. هما حديثان، هما حديثان. الحديث الأول أن الإنسان بعد أن ينتهي من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ثابت صحيح مسلم هذا. طيب، وأما الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الذي لا يثبت. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الذي لا يثبت. أما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ثابت صحيح مسلم. وضح؟ أين إذا استنصحوك فانصح لهم. يوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن، دخل السجن وهو مظلوم صلى الله عليه وسلم ومع كفار، ويقول الله تبارك فلبث في السجن بضع سنين، ومع هذا لما جاءه ساقي الملك وذكر له رؤيا الملك أن الملك رأى كذا وكذا، ماذا قال يوسف؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل. علمهم ونصح لهم مع أنهم ظلموه وهم كفار، ومع هذا نصح لهم. فلا يجوز أي إنسان يستنصحك مسلما كان أو كافرا، يجب عليك أن تنصح له، يجب عليك أن تنصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، فتنصح له حتى لو كان كافرا. هذه أخلاق إسلامية راقية جدا، فيجب علينا أن نلتزم بها. يقول أفضل تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى. طبعا كتب التفسير كثيرة، وكل واحد اهتم بزاوية معينة من التفسير، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمام المفسرين هذا اللي هو جامع البيان في تأويل آية القرآن، اللي هو التفسير الطبري، تفسير الإمام الطبري هو أفضل كتاب تفسير، لكنه عميق، كتاب عميق، يعني إنما يقرأه طلبة العلم. أما عامة الناس فيأخذون المختصرات كتفسير البغوي، تفسير السعدي، تفسير الجزائري، أيثر تفاسير، يعني هذه التفاسير جيدة للناس اللي هم عامة الناس. أما طلبة العلم لا يأخذون تفسير ابن جرير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، له لمسات جميلة جدا في التفسير، فوائد تفسيرية. طيب، تفسير القيم لابن القيم رحمه الله تعالى ومنتقاه. طيب، في تفسير ابن أبي حاتم، في تفسير ابن المنذر، في تفاسير كثيرة جدا حقيقة. الآن في التفسير المحرر جميل جدا، بس أيضا متوسع لمجموعة من طلبة العلم، الدكتور عثمان خالد عثمان السبت